بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هو الغلو في الصالحين، هذا هو الباب 19 من أبواب كتاب التوحيد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، يعني ذكر السبب وذكر ما يترتب عليه من حكم في ترجمة. مناسبة الباب لكتاب التوحيد، لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض ما يفعله عباد القبور مع الأموات من الشرك بالله تعالى، أراد أن يبين السبب في ذلك ليحذر. لما بين أن عباد القبور إنما تعلق به بالأموات، يرد السؤال: لماذا؟ حينئذ سببه ماذا؟ سببه الغلو في الصالحين، فذكره من أجل أن يحذر، من أجل أن يحذر. عرفت الشر لا للشر، ولكن لتوقيه من لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. إذن أراد أن يبين السبب في ذلك ليحذر، وهو الغلو مطلقا. سبب مضاف، وبني مضاف إليه، بني مضاف، وبني مضاف، لا، سبب مضاف وكفري مضاف إليه، وكفري مضاف وبني مضاف إليه، وبني مضاف وآدم مضاف إليه. وكثرة الإضافات عند بعض البيانيين تخل بالفصاحة، لكنه ليس على إطلاقهم، ليس على إطلاقهم. صواب أنه قد يأتي بعض الإضافات مترادفة ولا يكون مخلا بالفصاحة، والذي معنا من ذلك، بل هو وارد في القرآن. سبب مضاف وكفري، هذا مضاف إليه، والإضافة لامية على معنى اللام. كل الإضافات الآتية هذه كلها لامية، بمعنى ماذا؟ أن تقدر بمعنى اللام، لأنه لا يصلح أن تقدر بمعنى من لبيان الجنس، ولا يصلح أن تقدر بماذا؟ بفي، حينئذ نرجع إلى اللام، وسواء صرح بها أو لم يصرح بها، وهذا هو الضابط في اللامية. كل إضافة، ولذلك الجمهور على ماذا؟ على أنه إن صلح التقدير بمن فهي إضافة بيانية، وإلا فهي لامية سواء صرح باللام أم لا. والكفر لغة الستر والتغطية، سبب كفري، كفر في اللغة الستر والتغطية. سمي الكافر كافرا لأن الكفر غطى قلبه كله، في معنى ماذا؟ الستر والتغطية. منه سمي الليل كافرا والزارع كافرا لأنه يسر الحب في الأرض. والكفر شرعا ضد الإيمان، والضد هنا بمعنى ماذا؟ ما يشمل النقيض، ليس المراد به الضد ما يمكن أن يتخلى عنه المحل، إنما المراد به ما يفسر بالنقيض. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا المراد به. فإذا ثبت الإيمان ارتفع كفران، وإذا ثبت الكفران ارتفع الإيمان. أما أنهما يجتمعان فلا يجتمعان، إلا إذا كان الكفر المراد به الكفر الأصغر فلا يخرج من الملة، وكذلك الشرك الأصغر فلا يخرج من الملة. أما الكفر إذا أطلق الكفر بأل هكذا، حينئذ تحمل المعاني على كمالها وعلى إطلاقها، يعني الكفر المحض المخرج من الملة، هذا الأصل فيه. ولذلك حمل اللفظ في الكتاب والسنة في الأصل على ماذا؟ على الكفر الأكبر. وإن دلت قرينة تدل على أن المراد به الأصغر، حينئذ حمل على الأصغر، وإلا الأصل فيه حمله على الأكبر. نقيض الإيمان إذن لا يجتمعان، هل يرتفعان؟ لا يرتفعان، لا، يعني إما مؤمن وإما كافر، إما أن يكون قلبه حل فيه الإيمان فإذا ارتفع حينئذ حل فيه الكفران، هكذا فهما نقيضان. حينئذ إذا كان نقيضا للإيمان وضد للإيمان فيكون مقابلا له بكل جزء وركن من أركانه، فيكون قولا وعملا واعتقادا. كفر، هذا الفائدة، أن نقول هما نقيضان متقابلان أو ضدان. حينئذ كما أن الإيمان يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل ما يقابله يكون كذلك، فيكون الكفر بالاعتقاد فقط وبالقول فقط وبالعمل فقط. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في باب الكفر. والكفر شرعا ضد الإيمان، فيكون قولا وعملا واعتقادا وتركا، كما أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الكفر عدم الإيمان بالله ورسوله، عدم الإيمان بالله ورسوله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، لأن الذي يحصل التكذيب أو الكفر بالتكذيب حينئذ يلزمه ماذا؟ يلزمه أن الإيمان اعتقاد فحسب، لأنه من نقيضان، قلنا هما يفسر كل منهما بالآخر. فإذا قيل أنه لا كفر إلا باعتقاد، يلزم منه ماذا؟ أن الإيمان يحصل بماذا؟ بالاعتقاد فحسب. إذن قول اللسان ليس داخلا في مسمى الإيمان، فإن أدخله في الإيمان وحصل الكفر في التكذيب تناقض، اعتبروا ماذا؟ اعتبروا متناقضا. حينئذ حصر الكفر في التكذيب نقول هذا ليس معتقد أهل السنة والجماعة، وإنما هو مذهب الجهم بن صفوان. قال ابن تيمية: سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب أو إعراض عن هذا، حسدا أو كبرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة. إذن الكفر كالإيمان متقابلان، يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمل به بالجوارح. عرفنا هذا مرارا، وقلنا يكفي في الحكم بالكفر إذا وجد الكفر العملي ولا يشترط معه القول ولا الاعتقاد، ويكفي الكفر بالقول ولا يشترط معه اعتقاد. من اشترط حينئذ رد الكفر إلى الاعتقاد، وهذا باطل.